السلام. السلام. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، مر معنا رد أهل البدع للآيات والأحاديث وإبطالها أنه قائم على أمرين. ها، الأول المنع والثاني المعارضة. يعني ممكن توضح لنا أكثر؟ جاء القانون للمنع التحريف التابع الفاسد، وقانون للمعارضة تعارض الأقل مع السمع وتقديم العقل. أحسنت. طيب، قال حتى قالوا بأن العقل أدلة قاطعة والوحي أدلة ظنية، فإذا كان أمامك دليل قطعي وأمامك دليل ظني، فالمتوقع ماذا تقدم؟ ها؟ القطعي. ها؟ ردين تشار. لكن نحن نقول لهم، أو العلماء قالوا لهم، قولكم بأن الشرع دليل ظني لا يفيد اليقين، يلزم عليه لوازم باطلة. وإذا قيل يلزم عليه لوازم باطلة، معناه النتيجة إبطاله، إبطال هذا القول. من اللوازم؟ أنه قدح في وحي الله عز وجل. كيف شو قدح؟ قدح في لأن السماعية والنقل وحي من الله عز وجل، سواء كان من كتاب أو السنة. يعني إذا كان لا يفيد اليقين، نعم، فهو يفيد الحيرة والشك. إذن هذا طاعن؟ نعم، طاعن في وحي الله عز وجل. في وحي الله عز وجل. أثنين؟ أنه قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يفسح بين الأمة. يعني إذن هو إما أنه ليس عالم أو أنه ليس ناصح، نعوذ بالله. و يعني ليس عنده قدرة، ما عنده فصاحة يبين، ولا أو ليس عنده إرادة النصح، نعوذ بالله. أيضا من اللوازم قدح في النصوص الشرعية، ومن اللوازم لغض النصوص الشرعية لأنها تشوش على العقل كرها. أي لأنه لو سلم الناس منها لكان أسلم لهم في دينهم، على هذا القول، نعوذ بالله. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. أيضا الكفر بالصفات واليوم الآخر، لأنه شك، والشك كفر. نعم. أيضا زيدوا ذهاب هيبة هذه النصوص. أحسنت، أنها لا تفيد اليقين. إذن ولهذا إذا ذهبت هيبتها لا يتحاكم إليها ولا يحتج بها، ما لها قيمة. نسأل الله العافية والسلامة. طيب، أنت قرأت علينا يا شيخ الأصلان، وأن الأصل الأول اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لأنها من باب واحد. طيب، مر معنا دليل السبر والتقسيم في ذكر الحالات والإيمان بها، من يذكرها لي؟ ها، نعم شيخ عبد الرحمن. نتكلم في الصفات، لا يخلو من أربع حالات. أي حال؟ أولا أن يؤمن بها، يؤمن جميع الصفات مع إثبات التشبيه والمماثلة. وهذا باطل، لأن أوله صحيح وآخره باطل. نعم. ثانيا، في جميع الصفات، وهذا أيضا باطل لأنه لم يثبت ما أثبت الله عز وجل نفسه. نعم. وثالثا، يثبت يعني جميع الصفات الذاتية أو بعض الصفات الذاتية، وينفي الصفات الفعلية. نعم. أيضا هذا باطل، ولو يقل القسم الرابع هو الصحيح. ليش صار هذا باطل؟ إنه بطل جميع الثلاثة. لا، أنت تقول يثبت بعض الصفات وينفي بعض، ليش صار باطل؟ لأنه ما ثبت في بعض الصفات فيلزم أن يقول في أن يكون للآخر. أحسنت. وإذا أثبت شيئا منها وجب إثبات الآخر، والموصوف واحد والمصدر واحد. إذن بقي وهو إثباتها جميعا، إثباتها كما يليق بالله عز وجل. أحسنت. مر معنا أن الأصل هذا اشتمل على عدة أشياء ذكرها الشيخ، منها القول في بعض الصفات كالقول في بعض. أحسنت. زيدوا أن المعنى المراد قد يكون يوجد في هذا الدليل، قد يوجد من دليل آخر. يعني عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. من يمثل لنا بهذا؟ السوء على العرش. نعم. ليس المعقول بالعقول، لكن يوجد دليل آخر وهو السامع النقل، أي فوجب إثباته. وجب إثباته بدليل النقل. أحسنت. حتى شيخ الإسلام دائما يذكره حتى في أصول الفقه ليستدل الفقه، يعني مثلا قد يأتي حديث وهو ضعيف فيدل على معنى هذا فيضعفه شيخ الإسلام مثلا، يقول ولكن ضعفه لا يستلزم ضعف الحكم عن المسألة، المسألة تدل على أدلة أخرى كأثر الصحابة مثلا. هذه نقطة تفوت طلاب العلم في هذا اليوم إلا من وفقه الله عز وجل. أعيدها وارفع صوتي خلي الأخوان يسمعونها يستفيدونها. شيخ الإسلام يقول دائما في أصول الفقه أو في ذلك الفقه أن ضعف دليل معين في الفقه لا يستلزم أن المسألة نفسها ليست صحيحة، أن القول نفسه ليس قولا صحيحا. فمثلا لو ضربنا مثال، يعني مثلا مسألة من مس ذكره فليتوضأ، ورد من عدد من طرق عدد من الصحابة، لو لم يصح منها الا حديث مثلا بصرة، لو احد جاء وضعف مثلا حديث لواط عن ابي سعيد عن ابي هريره لا يستلزم ضعف هذا الحديث ان هو ايش؟ ان الحكم غير ثابت، انه ثبت بدليل اخر هو الحديث بصرة. فالشيخ جزاه الله خير يقصد انه هو قد كثير من طلبه العلم يبحث مساله فيبحث الادله او دليل معين، ضعف الدليل روح نفى الحكم. خلاص نفى الحكم نهائي. وقال لا تغترون بكلام الفقهاء فالفقهاء يقولون ويقولون. هنا كلام لابن القيم ايضا جميل جدا في هذا الموضوع، كتاب الداء والدواء تحقيق الاخوان باشراف بكر ابو زيد صفحه 405، نفس الموضوع تكلم فيه بكلمه مثل بمثال جميل لعل الاخوان يكتبونه. هو يتكلم نسال الله ان يعافينا واياكم عن اللواط، عقوبة اللواط وعقوبة الزنا. يقول بعضهم يقول أن اللواط معصية لم يجعل الله فيها حد معين، إذن هي أخف من الزنا. واضح الكلام؟ قال طيب بحجة إيش؟ قالوا بحجة أنه لم يرد في القرآن حد معين لهذه الجريمة. واضح؟ يعني قال شيخ ابن القيم إن أردتم، اكتبوا كلامه، إن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، إن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك، لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. تقول ما في دليل من القرآن عليه؟ نقول إيش؟ في دليل من السنة. قال عليه رحمة الله فإن نفي دليل معين، فإن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل. يعني كونك أنت نفيت الدليل ليس معنى هذا أنه نفيت الأدلة كلها، فإذا أتينا بدليل آخر فالحق معنا وليس معك. قال أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول. هذه يعني فائدة ذكرها ابن القيم، رأيت أن الإخوان يسمعونها. وانتبهوا لهذه النقطة التي أشار إليها الشيخ عبد الرازق، ترى نقطة مهمة جدا. الآن نسمع إخواني جزاهم الله خير لهم عناية بعلم الحديث، ثم يكون هناك قضية معينة حكم معين يقولون هذا دليله فيه انقطاع أو فيه الراوي فلان أو فيضعفونه ثم يلغون الحكم نهائي. ليس هكذا. في بعض الأشياء دليلها من السنة ضعيف لكن فعل الصحابة لها يدل على أن لها أصل، أو فتوى الصحابة فيها يدل على أن لها أصل، فيتفضل لمثل هذا. يعني لا تستعجلون في رد كلام أهل العلم بقول فلان أو علان، لا تستعجلون حتى تنظروا في الحكم. نعم، يقول الشيخ عليه رحمة الله، يعني هو قرأ لنا الشيخ عبد الرازق الدرس الماضي، لكن نكمله ثم نعود من جديد. يقول المنازع المعتزلي يقول للأشعري: إذا أثبتت السبع الصفات شبهت الله بإيش؟ بالموجودات. فالأشعري يحتج عليه، يقول: لا يمكن إثباته ولا تستلزم التشبيه، هكذا يقول له. طيب، لما نقولها المحبة والرضا والنزول والمجيء والاستواء، قال: لا هذه يلتزم التشبيه. يقول هكذا الأشعري. نقول له مثل ما قلت للمعتزلي، نقول لك: أنت قلت السمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة، ما تلزم التشبيه؟ نقول لك: نحن أيضا المحبة والرضا والنزول والاستواء لا يستلزم التشبيه. إذن الحوار جاء على محورين، النقاش جاء على كم محور؟ محورين. المحور الأول الإلزام، فنرميه بسهامه التي رمى بها المعتزلة. فنقول له: فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبت. إذن نرميه بإيش يا ابن الخضر؟ بسهامه. وقال المعتزل: ما تقصد التشبيه؟ نقول له: نحن أيضا نلزمك كما بما قلت للمعتزل. المحور الثاني: قياس المختلف فيه على المتفق عليه. وهو اللي مر معنا في الدرس السابق، نقول له: لا فرق بين ما نفيته وما أثبته. إذن الحوار يأتي على إيش؟ على محورين: محور الإلزام ومحور القياس المختلف فيه على المتفق عليه. اتفقنا على إثبات السبع، قال: نعم. نقول أيضا: الباقي نقيسه عليه، كما أثبتنا هذه نثبت تلك. الأشعري لإثباته الصفات السبع سببا. السبب الأول أن العقل أثبتها. السبب الثاني أنه لا يلزم منها التشبيه، فلو لزم التشبيه لنفاها. طيب، إذن منطوقه أن الصفات السبع أثبتها إيش؟ العقل. مفهوم الكلام: باقي الصفات لا يثبتها العقل. طيب، إذا لم يثبتها العقل ترد، خلاص. فذكر الشيخ بعض الأمثلة، فقال الأشعري: قال: الفعل الحادث دل على القدرة. أساس هو يرتب أموره على عقله، هذا الأشعري. الفعل الحادث دل على القدرة، فمثلا خلق السماوات يدل على القدرة، إنزال المطر يدل على القدرة. إذن نؤمن بالقدرة. قال أيضا: التخصيص دل على الإرادة. يعني ليش هذا طويل وهذا قصير؟ ليش هذا أبيض وهذا أسمر؟ ليش هذه أرض رخوة وتلك جبلية؟ ليش؟ هذا تخصيص، خصص هذا بهذا النوع وهذا بالنوع، إذن معناه أن له إرادة. قالوا: الذي ليس له إرادة النار، إذا اشتعلت أحرقت الملابس وأحرقت الأشخاص وأحرقت الغنم وحلقه السياره ما تفرق بين احد، اذا ما لها ايش؟ ما لها اراده. طيب معناه ان الذي يخصص له اراده، اذا التخصيص دل على ان الله متصف بصفه الاراده. يعني الله اراد الهواء حار فصار حار، الله عز وجل جعل الماء شفاف فإذن هو أراده، خصصه بهذا الشكل إذن هو أراده، قالوا هذا دليل على الإرادة. الثالث الإحكام دل على العلم، الله عز وجل قال ما ترى في خلق السماوات من تفاوت، إذن هذا إحكام، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا إحكام. قالوا لأنه لا يستريب عاقل، اكتبوا هذه، قالوا لأنه لا يستريب عاقل في امتناع الاختراع من الجهلة والموتى والجمادات. قالوا لأنه لا يستريب عاقل في امتناع الاختراع من الجهلة والموتى والجمادات. أيضا مثل الشيخ أحمد عبد اللطيف في شرح التدمرية مثل بمثال آخر، اختراع الخلق هذا الاختراع. أي مثل بمثال، قال واحد كتب خط نسخ جميل جدا، فقال واحد إنه أصلا هذا الرجل لا يعرف يمسك القلم ولا يعرف الحروف الهجائية، ايش نقول؟ نقول ما يمكن يخط هذا الخط لأن الرجل متعلم. إذن معنى الإحكام دل على ايش؟ دل على علم. طيب هنا أثبتوا كم صفة لشاعر؟ سبعة. لا اللي مرت معنا أيوة، قالوا قالوا بإكمال لهذا الكلام، قالوا عشان يثبتون بقية الصفات السبع كما يقولون أتوا بثلاث مقدمات، قالوا القدرة والإرادة والعلم لا تكون إلا في حي، القدرة والإرادة والعلم لا تكون إلا في حي، إذن أثبتوا صفة الحياة. قالوا الحي لا يخلو من السمع والبصر والكلام، تشبيه ثلاث تشبيه، اي لا يخلو، لا يخلو من هذه الثلاث، فان خلا منها صار ضدها الصمم والبكم والعمى. لكن جاءتهم مشكله، قالوا نرى الاحياء ليس لهم اعين، ونرى الاحياء لا يسمعون عندهم صمم، ونرى الاحياء منهم من لا يتكلمون، فمعناه أن العقل لا يستقل بإثبات هذه، فماذا فعلوا متأخروهم؟ هذا من الرازي فما بعده، ماذا فعلوا؟ قالوا هذه دل عليها الإجماع، دل عليها الإجماع، الإجماع دليل عقلي أو سمعي؟ دليل سمعي. والأصفهاني أو الأصبهاني الأشعري المصري يقولون بأنه ما دخل مصر بعد الرازي مثله، مثل هذا الرجل، قد يقولها بعضهم وبعضهم، المهم أنه يعتبر من كبارهم بغض النظر عن، ننظر ماذا يقول. يقول برسالته أو عقيدته، تكلم عن الكلام السابق ثم قال صفحة سبعة، هذه عقيدته مكونة من صفحتين تقريبا أو صفحتين ونصف، يمكن ثلاث صفحات تقريبا. انظروا كيف، هل هو أثبتها بالعقل أو أثبتها بالسمع؟ قال والدليل على إرادته تخصيصه الأشياء بخصوصيات واستحالة التخصيص من غير مخصص. ماشي. والدليل على كونه متكلما أنه آمر وناهٍ. هنا ما صار عقلي، ما صار عقلي، صار سمعي، لأنه لو لم نسمع أمره ونهيه ما عرفنا أنه متكلم. قال لأنه بعث الرسل لتبليغ أوامره ونواهيه، ولا معنى لكونه متكلما غير ذلك. ثم قال والدليل على كونه سميعا بصيرا السمعيات. هكذا. إذن من الرازي فمن بعده؟ يقولون هذه تثبت بالعقل، لكن إذا جاء التفصيل اضطروا إلى أن يجعلونها بالسمع. وهنا أثبت البصر والسمع بالسمع على طول مباشرة. إذن ما دمت أثبت بعضها بالسمع، نقول له ما دمت أثبت بعضها بالسمع فأثبت البقية بالسمع، وإلا تكون إيش؟ متناقض. إذن الصحيح الثابت عن أهل السنة والجماعة أن تنزه الله عن صفات النقص كما أنه ثابت بالسمع فهو ثابت بالعقل. هم مشكلتهم يقولون الثبوت بالعقل بس، أما أهل السنة والجماعة فيقولون ثابت بالسمع وثابت بالعقل. مثل السمع كون لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا. وأما بالعقل فالله أبطل عبادة العجل فقال أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وأبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبطل عبادة أهل قومه بقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن هذه يعني تكون بالسمع وتكون بماذا؟ بالعقل. فمن فقد صفات الكمال فلا يصح أن يعبد. شيخ الإسلام عليه رحمة الله قال الصفات الأخرى اللي أنتم تنكرونها نحن نستطيع أن نثبتها بما تثبتون به بأسلوبكم، فهل تقتنعون أو جامدين على ما سمعتم أسلافكم قالوا؟ يعني أنتم تقول بالعقل، هذا العقل، يلا اقبلوا. يقول الشيخ نفعل العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة. إنزال المطر وإنبات النبات يشهد عليه على الرحمة. ماذا قال الله عز وجل؟ الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فإيش؟ فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. ثم قال بعدها فانظر إلى آثار رحمة الله. إذا نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة. طيب اقبلوا وأثبتوا الرحمة إن كنتم صادقين. تقول نحن نمشي على العقل، يعني هذا الدليل قوته كقوة دليلكم الذي قلتموه على التخصيص. التخصيص يدل على المشيئة، هم قالوا هكذا. نقول هذا الدليل اللي هو الرحمة الإحسان على الخلق ونفعه يدل على الرحمة كما يدل التخصيص على المشيئة والإرادة. طيب أيضا مثال آخر، نموذج آخر ذكره الشيخ، قال إكرام الطائعين يدل على المحبة، لأنه أنت إذا أبغضت شخصا فأنت إلى العقوبة أقرب منك إلى الإكرام. إكرام الطائعين يدل على ماذا؟ يدل على المحبة، إن الله يحبه، صفة المحبة لله عز وجل. يعني يدل عقلا على أن الله يحبهم، ولو لم يحبهم لم يكرمهم ولم ينزلهم في جواره في جنة النعيم. هل في كافر يدخل الجنة؟ وين يذهب؟ لماذا؟ لأن الله لا يحبه، أبغضه فوضعه في دار العقاب، نسأل الله العافية والسلام. إذن إكرام الطائع يدل على المحبة، نصر المسلمين على عدوهم يدل على المحبة، إعانتهم على الطاعة، إعانتهم على الطاعة يدل على محبته لهم. ولذا الله عز وجل ماذا قال؟ ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، نسأل الله العافية. وفي غزوة خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن عقلا إكرام الطائع يدل على إيش؟ على المحبة. حين تمشي في الطريق وترى شخص غالي عليك، أنت معك السيارة ويمشي على أقدامه، تقف مباشرة وتركبه وين تبي بس. لكن إذا صرت تكرهه وتبغضه تصد عنه خلاص. إذن إكرام الطائع دليل على إيش؟ على المحبة. عقاب الكفار يدل على أن الله يبغض. لماذا عقب فرعون وثمود وعاد وقارون؟ لإحسانهم وطيبهم ومحبته لهم؟ لا، لبغضه لهم، لأنهم عصوا رسل عليهم الصلاة والسلام. هذه عقوبة في الدنيا، وأيضا عقوبة في الآخرة. قال الله عز وجل، صلى الله عفينا وإياكم وأهلينا وأخواننا المسلمين، قال: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. إيش الآية الأخرى؟ تكاد تميز من الغيظ. ليش تكاد تميز من الغيظ؟ ليش حنقت عليهم؟ لأن الله غضب عليهم. إذن لا يمكن سبب الغضب يورث المحبة والإكرام يورث البغض، لا يمكن. يقول: كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. الشاهد مثل نصر الله للمؤمنين على أعدائه، والخبر بما يكون في يوم القيامة من دخولهم جنة النعيم. أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين. وقال: أحسبتم؟ فيقولون: وما ماذا عندنا حتى نحاسب؟ وليس عندنا إلا أسيافنا على أعتاقنا بس. أما العذاب وما يعلم جنود ربك إلا هو، اللي يسمونه تسونامي، هذا من أندونيسيا إلى قريب اليمن، أرعب العالم كله. الحريق اللي في إسرائيل قبل أيام، وأظن انطفى أو لم ينطفي إلى الآن، طفوها العرب. فهو عقوبة، نسأل الله العافية والسلامة. وأما الخبر فما ورد في الكتاب والسنة من عقوبات الماضين وما سيكون في المستقبل. أيضا زاد الأمثلة فقال: والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته. ما هي الغايات المحمودة؟ يعني حتى تكون كذا وكذا، حتى إيش؟ قالوا للغاية، يعني ما تنتهي إليه مفعولاته، والمفعولات هي المخلوقات. فانتبهوا لهذا، مفعولات. إذا مر عليك كلام لأهل العلم، مفعول الله مقصوده مخلوقات الله ليس أفعال الله عز وجل. والذي يمر معكم في باب القدر، الشر ليس في فعله وإلا في مفعولاته، يعني في مخلوقاته. والشر ليس إليك، أي لأن أفعال الله كلها خير وكلها حكمة. إذن ما تنتهي إليه مخلوقاته، قال ومأموراته يعني الشرعية، من العواقب الحميدة تدل على ماذا؟ تدل على الحكمة. يذكرون أهلنا يقول لما استوى الزرع سنبل معروف يا أبو عبد الله أبو ابن خضر سنبل أو تحتاج ترجمة؟ لا لا ما يحتاج. إيه يعني السنبلة ظهرت وبس ما يبست يعني فيها رطوبة. يقولون أوقف الله الهواء 3 أشهر فبقيت السنابل كما هي ما لم تنضج. يقول ثم حرك الله الهوى بإرادته وحكمته هي أيام حتى يبست. إذن الهوى صار له إيش؟ له حكمة، له نفع. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. إذن هذا الهوى له حكمة عظيمة عند الله عز وجل. الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. الشمس والقمر، الشمس بحرارتها لو لم تطلع الشمس على الناس لهلكوا. إذن خلقات الله عز وجل تنتهي إلى حكم عظيمة قد نعرفها وقد لا نعرفها. طيب مأمورات وشرعه أيضا تنتهي إلى حكم عظيمة. إيش قال الله عز وجل عن الصلاة؟ إن الصلاة تنهى. إذن حكمة الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر. طيب لو قال قائل أنا أصلي منذ 20 سنة وما نهتني صلاتي عن الفحشاء والمنكر، نقول الخلل أين هو؟ الخلل فيك أنت، ما صليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. صرت تنقرها نقر الغراب، أو صرت لا تتم الركوع والسجود أو الوضوء والطهارة. ولهذا يعني على الأئمة مسؤولية كبيرة إذا صلوا بالناس ألا يستعجلوا في الصلاة، مسؤولية ترى، لأن هؤلاء المصلين الذين معك وإن سكتوا الآن وإن ارتاحوا الآن بسرعتك سيأخذون حقهم منك يوم القيامة. يعني الشيطان أحيانا يجيك يقول أرضى الناس علشان يجتمعون ما يتركون المسجد ولا يروحون. طيب أرضيهم على حساب دين الله عز وجل؟ نعم لا تشدد عليهم لكن أيضا تطبيق السنة، أي احرص على تطبيق السنة. بعض المساجد إذا غاب الإمام فرحوا لأن المؤذن سريع بالصلاة، ترى مسؤولية حتى عليه يعني، فهي مسؤولية على الجميع يعني. فقصدي من هذا أننا نحن يعني صلاتنا السبب في ذنوبنا هو ضعفنا في صلاتنا وتقصيرنا في اتباع السنة فيها. وإلا وعد الله حق، وأقم الصلاة إن الصلاة، شوف تأكيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصيام من الحكمة فيه لعلكم تتقون. ابن الخضر لعلكم تأكلون، لا تتقون. تأكد من الآية، تجيب المصحف تشوف ها. طيب واقعنا جل وشو تأكلون؟ واقعنا تأكلون، الله يصلح الحال. لا جاء قبل رمضان ب10 أيام ادخل السوق ناظر وش أصناف الأطعمة تطلع، وش هذه؟ قال 10 رمضان. طيب طول السنة أنتم تأكلون النعم عندكم. فلهذا صرنا نأكل لأن منوعة هي، فلو نأكل من كل واحدة خلاص أنت لا البطن. فصرنا نخسر صلاة التراويح وصلاة العشاء لأن حزار شبعان ما يقدر يصلي. فنسأل الله أنه يصلح الحال. ولهذا أنا يعني أذكر نفسي وإخواني بأنه لا تكلف أهلك في البيت، الموجود يكفي، ما تيسر يكفي. ليست القضية قضية أكل وإنما قضية تقوى لعلكم إيش تتقوا. يقول الشيخ أنه كما يدل حكمة الله البالغة على يدل الغايات هذه المحمودة في حكمة الله البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة بل أقوى. ليش؟ علل فقال لقوة العلة الغائية. لقوة العلة الغائية. ليش صارت العلة الغائية أقوى من التخصيص؟ لأنه لو لماذا خصص هذا كذا وهذا كذا؟ ليش؟ لعلة. إذن العلة هي السبب في التخصيص، فصارت أقوى، صارت هي المؤثرة. فانظر هكذا، قسمها عندك: الدليل، التخصيص. الدليل وشو؟ تخصيص. المدلول عليه المشيئة. الدليل التخصيص، المدلول عليه. إذن نقول التخصيص دل على المشيئة. طيب ضع بدل التخصيص الغايات المحمودة. الدليل هنا، ودي أسمع أصواتكم، الغايات المحمودة. طيب المدلول عليه ما هو؟ الحكمة. المدلول عليه ما هو؟ الحكمة. قال: الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته تدل على الحكمة، تدل على الحكمة. إذن أيهما أقوى؟ دلالة الإرادة على التخصيص أو دلالة الغايات المحمودة على الحكمة؟ أحسنت. نقول هنا، لهذا ذكر الشيخ أحمد العبد اللطيف في شرح للتدمرية صفحة 148، قال: العلة أربع أنواع. العلة أربع أنواع. العلة الأولى العلة المادية. العلة الأولى ما هي؟ المادية. وهي مثلا الخشب، مثل لها بإيش؟ الخشب. بالخشب. العلة الثانية العلة الفاعلية. العلة الثانية العلة الفاعلية. قال: من هو الذي يفعل بالخشب؟ هو النجار. طيب هو معه الخشب ويقطع فيه وينشر فيه، يريد شيء ولا ما يريد؟ أحسنت، يريد من الخشب أن يصنع ماصة مثلا. العلة هذه العلة الغائية. العلة الغائية العلة الثالثة اللي هو الغاية من نشره للخشب وتقطيعه أن يجعل منه إيش؟ كرسية، طاولة. العلة الرابعة العلة الصورية. العلة الصورية هي اللي هي صورة الطاولة. ما هي العلة المؤثرة في هذه الأربع؟ الغائية. مادية. لا، مادية. خشبة جعلها ضعها في الأرض ما تحرك. الغائية. لا، الفاعلية ليش يفعل بس؟ لا، الغائية. ليش يفعل؟ أحسنت، لغاية. إذن أقواها العلة الغائية. ولهذا الشيخ قال: العلة الغايات المحمودة في مفعولات الله ومأموراته تدل على الحكمة أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة. هنا في كلام في الأصبهانية، نقرأ عليكم شيئا منه. هل هو صعب؟ لا، مو بصعب، قريب من التدمرية. لا، أبسط، أسهل من التدمرية. التدمرية هي تستطيع أن تقول هي أصعب كتب شيخ الإسلام. ليش أصعب كتب شيخ الإسلام؟ لأنه كل كتبه جمعها في التدمرية. ولذلك الله يغفر له ويرحمه الشيخ ابن إبراهيم يدل على فهمه أنه قرر التدمرية لأجل أن يجمع كتب شيخ الإسلام كلها هنا. عفى الله عنك يا شيخ، مش الفرق بين التخصيص والقوة الغائية؟ التخصيص أنت خصصت هذا الكتاب، كنت عطا كتاب الداء والدواء خصصته، لكن السؤال وشو له خصصته؟ لغاية في أنت تقرأ. إذن صار أيهما أقوى، الغاية ولا التخصيص؟ الغاية أقوى، لأنها هي سبب التخصيص. سبب التخصيص. يقول الشيخ عليه رحمة الله، شيخ الإسلام في كتاب شرح الأصبهانية، هو يقول إنه الإخوان كثيرا ما طلبوا مني أشرح الأصبهانية، وكنت أتلكأ لأني أقول هذه شرحها يكون فيه ردود على الباطل اللي فيها، فما يكون شرح. فيقول لهم يقول قالوا لي إن هذا هو يعني أقوى شخص دخل مصر بعد الرازي، فكلامه مؤثر، فلا بد أن تشرحه وتبين الباطل اللي فيه. فبدأ علي رحمة الله بشرحه. كلام هذا يعني تجده أسهل من كلام التدمرية. قال صفحة 36 و37 و38 و39، لكن نحن لن نقرأها كلها، بس أنا قصدي لمن أراد أن يرجع. يقول فيقال لهذا: لما أثبتت له إرادة وأنه مريد حقيقة ونفيت حقيقة الحب والرحمة ونحو ذلك؟ أسأل ليش؟ لماذا أثبتت الإرادة ونفيت المحبة والرحمة؟ قال: فإن قال لأن إثبات هذا تشبيه. طيب ليش صار تشبيه؟ قال: لأن الرحمة رقة تلحق المخلوق، الرحمة رقة، والله عز وجل منزه عن هذه الرقة، رقة وضعف، كذا يعني يقولون. قال: والرب منزه عن مثل صفات المخلوق. طيب ماذا ستقول له إذا قال لك هذا؟ ها شيخ شباط، إذن الإرادة هي ميل النفس. سيقول لك ميل النفس هو فعل المخلوق، وصف المخلوق. قلنا له: هو قولك الرحمة رقة هي وصف المخلوق، إذن لا يستقيم كلامك. سام، لماذا نقول أن له ذات لا تشبه الوفاء لو صفات لا تشبه الصفات؟ صحيح كلامك، لكن نحن الآن في موضوع آخر. ولا كلامك صح، كلامك تأصيلي، كلامك تأصيلي، لكن هذا رد. قال: قيل له: وكذلك يقول لك منازعك في الإرادة: إن الإرادة المعروفة ميل الإنسان إلى ما ينفعه وما يضره، والله منزه عن الاحتياج إلى عباده. ميل النفس إلى جلب منفعة أو دافع مضرة. طيب هل الله عز وجل يحتاج أحد ينفعه أو أحد يقدر يضره؟ إذن قل فيها مثل الرحمة وانفها مثل الرحمة، ولا أثبت الرحمة كما أثبت الإرادة. قال: والله منزه عن الاحتياج إلى عباده. هذه عبارة ما ذكرها في التدمرية. قال: والله منزه عن الاحتياج إلى عباده وهم لا يبلغون ضره ولا نفع. سجلوها عند التدمرية هنا يا أخوان. وين صفحة كم يا شيخ عبد الرازق؟ أيوة، صفحة 32. قال: فقيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. بعد مضرة اكتبوا صفحة 32 السطر السادس، مضرة، بعد اكتبوا: والله منزه عن الاحتياج إلى عباده. والله منزه عن الاحتياج إلى عباده وهم لا يبلغون ضره ولا نفعه. وهم لا يبلغون ضره ولا إيش؟ نفعه، بل هو الغني عن خلقه كلهم. يعني فأنت إذا أثبتت الإرادة معناه أنك أثبتت أن الله محتاج وأنه يضره الناس، على حد قولك يعني. إذن انفى الإرادة. قال: لا لا لا، الإرادة لا تشبه إرادة المخلوقين. قلنا له: أيضا الرحمة لا يصح أن تقول هي رقة، هذه رقة وصف المخلوق. قال: فإن قلت: الإرادة التي نثبتها لله ليست مثل إرادة المخلوقين، كما أن قد اتفقنا وسائر المسلمين على أنه حي عليم قدير وليس هو مثل سائر الأحياء العلماء القادرين. قال لك أهل الإثبات: وكذلك الرحمة والمحبة التي نثبتها لله ليست مثل رحمة المخلوقين ومحبة المخلوق. طيب هو يمكن ما يكشف هذا، بناقش. قال فإن قلت لا أعقل من الرحمة والمحبة إلا هذا، يعني الرقة، أنا ما أعقل. قال لك النفاة بنفس أسلوبك، ونحن لا نعقل من الإرادة إلا هذا، إلا الميل. ومعلوم عند كل عاقل أن إرادتنا ورحمتنا ومحبتنا بالنسبة إلينا تليق بنا، كإرادته سبحانه ورحمته ومحبته بالنسبة إليه تليق به، فلا يجوز التفريق بين المتماثلين، فتثبت له إحدى الصفتين وتنفي الأخرى. وليس في العقل ولا في السمع ما يوجب التفريق، إذ أكثر ما يقال إني أثبتت الإرادة بالعقل لأن وجود التخصيص في المخلوقات دل على الإرادة، فيقال لك انتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء المدلول المعين. فهب أن مثل هذا الدليل لا يثبت في الرحمة والمحبة، يعني عندك أيها المدعي، فمن أين نفيت ذلك؟ ثم يقال له بل السمع أثبت ذلك أيضا، ثم استمر يعني يبين، يقول وقد يسلك في إثبات ذلك نظير الطريق العقلي الذي أثبت به الإرادة، فيقال ما في المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجين وكشف الضر عن المتضررين والإحسان إلى المخلوقات وأنواع الرزق والهدى والمسرات دليل على رحمة الخالق سبحانه، والقرآن يثبت دلائل الربوبية بهذه الطريق تارة، يدلهم بالآيات المخلوقة على وجود الخالق، وهذا في القرآن كثير، يعني تأتي أدلة الربوبية إما بالعقل وإما بالسمع. طيب نقرأ الكلام اللي مضى، يقول عليه رحمة الله: فإن كان المخاطب، اللي قرأنا هذا في الدرس الماضي، قال: وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، نقول له نفس نعرف الإرادة. هو ليش عرف الغضب بهذا التعريف؟ لأنه يرى أنه تشبيهه بالمخلوق. قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فأنت الآن جعلت الله محتاج كما هو المخلوق. فإن قلت هذه إرادة المخلوق، قلنا لك وهذا غضب المخلوق، فلا تطبق غضب المخلوق على غضب الخالق سبحانه جل وعلا. قال: وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين. يعني هو نفى عن السمع والبصر والكلام ما هو من خصائص المخلوقين، نقول كما أنه منتف عن السمع والبصر والكلام فهو منتف عن الغضب والمحبة والرضا. وإن قال إنه يعني لا يفهم من غير الصفات السبع إلا ما يليق بالمخلوقين، قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. نفس الأسلوب نعيد عليه، نقول: وهكذا السمع والبصر والكلام لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوقين فيلزمك نفيه. وهل يوافق؟ لا يوافق. لا يوافق عنه. إذن نلزمه في النهاية إلى أن يجعل الصفات كلها من باب واحد. قال: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته، يعني المعتزلي. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بإيش؟ بالمخلوقات. فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. نقول هالكلام يتقول للمعتزلي؟ نحن نقوله لك. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك، يعني الصفة المختلف فيها بيننا وبينهم. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، يعني كأنه أراد يجيب سؤال، إذن ما هي طريقتك في إثبات، أسأل وأسائل، ما هي طريقتك في إثبات الصفات؟ قال أثبتها بالعقل، ثم ذكر الكلام السابق، الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص على الإرادة، والإحكام على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. ومر معنا أنه لا يلزم، قد يكون حي وليس له سمع، قد يكون حي وليس له بصر، قد يكون حي وليس له كلام. ولهذا اضطر الرازي ومن بعده، أحسنتم، إلى أن يجعلوها عن طريق السمع والإجماع، الإجماع سمعي. قال الشيخ نجيبك نحن على هذا السؤال، هو يقول العقل أثبته أو العقل لم يثبته، فاللي أثبتها العقل أقول بها، والذي لم يثبتها العقل لا أقول بها. يقول هنا نجاوبك بجوابين، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، مثل ما مثلنا في الدرس الماضي بالماء، يقول ابن الخضر يقول ما في ماء بالشارع، وما ليش ما قال ما في مطر، ما نزل المطر، يقول عبد الرحمن بس الماسوره حقت الماء انكسرت وملأت الشارع، اذا صار فيه دليل اخر، فانت ما تعرف الا واحد معين لا تمنع غيره. قال فهب ان ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك. طيب وش القضيه؟ فانه لا ينفي، نعم هو لا يثبت، يقول انت والله المطر ما نزل، فانه لا يثبت وجود الماء، لكنه لا يستطيع نفيه. قال وليس لك ان تنفيه بغير دليل، لان النافي عليه الدليل كما على المثبت. لماذا الكلام؟ لماذا النافي عليه الدليل كما على المثبت؟ لان النفي زياده علم، لان النفي علق عليها هذه، النفي عليه الدليل لان النفي زياده علم. انا يقول لي عبد الرازق الله يغفر لنا، يقول مصر فيها اهرامات، اقول له انا ليس بصحيح، يقول لي ليش؟ قلت والله انا ما رايت، معنا فعلا ما صار به اهرامات في مصر. الشيخ عبد الرازق جاي من مصر ويقول لنا فيها الاهرامات ويصفها، قلت له انا لا ما هو بصحيح، قال ايش دليلك انه ما هو بصحيح؟ قلت انا ما رايته، اذا معناه ما هو بصحيح. هل تقبلون مني هذا؟ لا، تقول انت ما رايته لكن راها راها غيرك. اذا هكذا مثلا، لا لا، لو يقال مثلا يقول واحد اندونيسيا جزر في وسط البحر، يجي عبد الرحمن يقول ما معقول البحر ماء ولا يصير بجزر. طيب هل فعلا انتفت اندونيسيا كلها وراحة؟ لا. إذن النافي عليه الدليل، عليه الدليل كما على المثبت. لماذا؟ لأن النفي زيادة علم، زيادة علم. هنا جاء بدأ المثبت قال والسمع قد دل عليه، إذن نحن عندنا لما أثبتنا عندنا دليل غير دليلك العقلي، وهو الدليل السمعي. أيضا هذا الدليل سالم من المعارض، ترى أنت لا تجي، أنت جيت تقرر في العقيدة تقول هذا الدليل السمعي وسلم من المعارض، لا، دليل سمعي والعقل قابل ما فيه، لكن هنا يناقش أولئك الذين يعارضون السمع بإيش؟ بالعقل. قال لا، ما في معارض أصلا، لا عقلي ولا سمعي، ما في معارض لا عقلي ولا سمعي، لأن الذي تزعمون شبهة، شبهة عندهم في عقولهم. يعني جيب لي شخص ما درس هذه الأمور، هل تأتي هذه الشبهة عنده؟ لا يمكن. إذن يقول لمس، ليس هناك معارض لا عقلي ولا سمعي. لماذا؟ لأن هذه شبهة عندهم في عقولهم، شبهة في إيش؟ عقولهم، ليست حجة تعارض أو يعارض بها حجة أخرى عشان تقبل، هذا من ناحية العقل. أما من ناحية السمع فلا يوجد في القرآن أو في الحديث، يعني لا يوجد في القرآن آية تنفي صفة السمع لله أو البصر أو اليد أو القدم، ولا يوجد حديث ينفي ذلك. ما دام ما يوجد دليل معارض لا من القرآن ولا من السنة، وعندنا دليل آخر سالم من المعارض، إذن يجب إيش؟ أن نثبت ما أثبته الله أو أثبته رسول صلى الله عليه وسلم. طيب أنتم هم يقولون العقول لا تعارض، ماذا تقولون لهم؟ تقولون شبه، هذه ليست حجج عقلية، ليست حجج عقلية. إذن القاعدة المأخوذة من هذا الكلام اكتبوها يا شباب الإسلام، كلما جاءك دليل ليس له ما يعارضه ويقاومه، كلما جاءك دليل ليس له ما يعارضه ويقاومه وجب إثباته واعتقاده والعمل به. ما هي القاعدة اللي كتبته؟ كلما جاءك دليل ليس له ما يعارضه ويقاومه وجب إثباته واعتقاده والعمل به. ولهذا قال الشيخ، شوف فوق، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. هذا الطريق الأول، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم الدليل المعين، فإنه ثبت بدليل آخر، والنافي عليه الدليل كما على المثبت. لماذا النافي عليه الدليل؟ لأن النافي زيادة علم. الثانية، الطريقة الثانية تبع القاعدة شنو؟ ها؟ لا شنو عندك أنا كاتبه فوق. الدليل الأول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم الموجود المدلول. أي. أي. ثاني. لأنه في دليل آخر أثبته. يدل عليه. يدل عليه. كما مثلوا له بالشمس. الأعمى يقول أنا ما طلعت الشمس، ليش؟ قال ما أشوف النور. الشمس طالع، لكن المشكلة وين؟ في العمى. في العمى. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات القاعدة أيضا اكتبوها بعد هذه قبل نبدأ اللي بعده، عدم العلم إخبار بالجهل، عدم العلم إيش؟ إخبار بالجهل وليس مانعا من وقوعه وحصوله. مثل ما أتى عبد الرازق يقول لي مصر فيها أهرامات وأنا أقول له لا ما فيه، أنا ما أعرف ولا عندي خبر، يقول تقول لي إيش عدم علمك، هل هو ينفي ولا إخبار بجهلي؟ إخبار بجهل. إذن الإخبار بالجهل لا ينفي الدليل، الإخبار بالجهل لا ينفي الدليل. إذن عدم العلم إخبار بإيش؟ الجهل، وليس مانعا من وقوعه وحصوله. إذن ما هي حقيقة النافية للصفات من هؤلاء؟ حقيقتهم أنهم يخبرون بجهلهم، هذه حقيقتهم، حقيقتهم يخبرون بجهلهم لا يثبتون شيئا. قال الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فذكر نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة. ليش ذكر التخصيص على المشيئة؟ لأنهم استدلوا بها، هم يقول هذا مثلها بالضبط. إكرام الطائعين يدل على محبتهم، عقاب الكفار يدل على بغضهم. قال كما ثبت ذلك في الشاهد بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. ثم قال هذا كلام جديد، والغايات المحمودة في مفعولاته يعني مخلوقاته ومأموراته يعني شرعه قال وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على الحكمة، كما يدل التخصيص على المشيئة. كل ما ذكر شيء قال كما يدل التخصيص، لأن التخصيص عندهم أي دليل عقلي يرونه ثابت. بل الشيخ يقول لا لا، دلالة الغايات المحمودة دلالته على الحكمة أقوى من دلالة التخصيص على المشيئة. من يوضح لي ذلك؟ هي مرت معنا قبل شوي. ها الخشب اللي قلنا قبل شوي مثلا العلة فاعلية ومادة المجال الدائري مثلا مقابل الخشب، هذا علة فاعلية يعني هو خصصه طاولة ما صح، لكن لماذا جعله هذا بهذا التخصيص؟ قوة الغائية عشان يجلس عليها ويكتب عليها ويستفيد منها. إذن صار التخصيص وسيلة إلى القوة الغائية، فإذن صار العلة الغائية أقوى من تخصيص دليل الإرادة على التخصيص. قال ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم مما في القرآن من الدلالة على محض المشيئة. هذا أيضا دليل ثاني يفيد بأن دلالة الغاية على الحكمة أقوى من دلالة الإرادة على التخصيص. إذن صارت من وجهين، قوتها من وجهين. تذكر لنا منها الوجه الأول يا شيخ سامي اللي أنت تكلمت فيه الآن، من يعني أن الإرادة لأجل أن التخصيص أيوه لأجل الغاية. أحسنت، يعني الغاية هي سبب التخصيص فصارت أقوى منه. الثانية، الدليل الثاني ذكر الشيخ أيوة ذكر الله عز وجل للنعم والحكم في القرآن أكثر بكثير من ذكره لمحض المشيئة، فدل على أنه أعظم وأقوى منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الشيخ الغائية أقوى من التخصيص، في واضح يا شيخ. هذا التخصيص دل على المشيئة، التخصيص دل على المشيئة. ما يعني الله عز وجل لماذا، يعني إذا رأيت هذا الرجل اللي بجوارك شكله بهذا الشكل، يعني خصصه الله بهذا الشكل، وش تفهم؟ الله هذا بس هلا. إيش كان الحين كنا تخصيص وسيلة غائية؟ هذا قلنا يا شيخ تخصيص وسيلة إلى العلم الغائية. أي نعم، هو ليش خلقه بهذا وبعقله؟ كيف يعبد؟ سام مرة شفت الدرس الماضي من الدلالة الدرجة الثالثة، كم قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في هذا الأمر؟ طائفة ترى إنه كم قول حجة؟ فكرت شخص الطائفة الأولى أنهم يجوزون أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بخلاف الحق من أجل المصلحة. ضربت مثال باليوم الآخر ما تضح. هؤلاء القوم يقولون عامة الناس لا يصلح أنك تعطيهم الحق، ما في شيء اسمه يوم آخر ولا قيامة ولا حساب ولا جزاء، ما في. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم قال لهم ترى في آخر وفي عذاب وفي جحيم علشان ينضبطون في هذه الدنيا. قالوا مثل أيضا الصفات، قال لو والله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الله عز وجل ليس له صفات ما صدقوا ولا آمنوا، فلذلك أتى بهذه الصفات تشبيه علشان يؤمنون ويصدقوا. نسأل الله العافية، لأنهم لما مثل ما مر معنا لما صار الأصل عندهم منهج اليونان جاءوا إلى كلام الرحمن يخالف تماما. فهم إما أن يتركوا ذاك المنهج ويأتوا إلى هنا، وإما أن يبقوا على ما هم عليه ويحرفوا هذا. فاختاروا الله عافنا وإياك الثاني، نسأل الله العافية. جزاكم الله خير، نسأل الله يثيبكم ويثبتنا وإياكم.